أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله واعلموا الحج أشهر معلومات Mira. صباح. افتح عليك مولانا. جميل بحر جميل. ما شاء الله عليك يا شيخ أشرف، الله أكبر. جميل يا بحر جميل، عرفت عليك. الحج أشهر معلومات. الله أكبر، ربنا يوعدنا ويوعدك يا شيخ. الله الله. الحج أشهر معلومات. الله جميل، والله جميل. الحج أشهر معلومات. الله أكبر. أيوة كده يا شيخ، الله أكبر عليك. جميل جميل جميل، حلو المقامات الحلوة دي يا شيخ. الله الله. الحج أشهر معلومات يا شيخ. الله الله، افتح عليك. جميل، سلام انت طيب يا شيخ. الله الله، يفتح عليك يا شيخ اشرف. الله جميل البحر جميل. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. الله، ايوه الدندنه دي يا شيخ. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. الله، اتقون يا أولي الألباب. اتقون يا أولي الألباب. الله جميل يا شيخ جميل. الحج أشهر أكبر. تعليك. الحج أشهر معلومات. أيوة كده يا شيخ، أيوة. هو ده اللي عايزينه يا شيخ. فما ما شاء الله، لا يفتح عليك. جميل يا شيخ أشرف، والله جميل. الله الله الله، شيخ الصحة مولاني. وتزودوا الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله. واتقون يا أولي الألباب. يا سلام. الله على بعضها كده مع بعض يا شيخ. الله الله. ما شاء الله. الله أكبر. جميل يا بحر جميل. الله الله الله. افتح عليك مولاني. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. السلام. الله الله الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الحلاوة دي يا شيخ. الله الله. ربنا وعدنا وإياك يا شيخ. الله الله الله. الله يفتح عليك. جميل يا مولانا جميل. يفتح عليك ما شاء الله عليك. جميل أشرف والله جميل. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعوذ بالله. الله الله الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الله الله أكبر عليك. ما شاء الله عليك يا بحر. الله الله الله. واستغفروا الله. أيوة كده يا بحر. الله الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أيوة يا شيخ. افتح عليك. الله الله الله. افتح عليك يا بحر. ما شاء الله عليك والله. إن الله الحلوة دي يا شيخ. الله أكبر عليك. إن الله غفور رحيم. سبحانه يغفر ويرحم. الله الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الله أكبر عليك. يفتح عليك بحر. إن الله غفور رحيم. أيوة يا شيخ أيوة. الله أكبر عليك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. الله الله أكبر. إيه ده يا منشاوي؟ الله أكبر عليك. يمين يا بحر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. أيوه أيوه يا شيخ أيوه. نعم يا شيخ نعم. والله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. الله لا إله إلا الله. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله افتح عليك. ما شاء الله عليك. الله الله الله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الله أيوة كده يا حلو. ما شاء الله عليك.